هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والقوم واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوارج. فهذا معنى إيه؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوارج يعني مع النساء سواء خالفة الناس. قال بعد خروج الجيش فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. قال أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب أجدر شيء. هذا حال المنافقين يعني يصف الله سبحانه وتعالى صفاتهم في هذه السورة الكريمة. إذا جاء وقت الحرب جبنوا عن القتال وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم أن يجلسوا في البلد. وهنا يعني ذكر في الآية الكريمة يعني التذكير عن جلوسهم من هذه الصفة النساء والرجل يعني لا يليق به أن يجلس ويتخلف عن الخروج فرضوا بأن يكونوا مع الخروج. ثم كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنهم في وقت الأمن يكونون أكثر الناس كلاما وكلامهم بالسب والتطاول والإيذاء كما مر في صفة المنافقين أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين ويتكلمون في المؤمنين. فهذا في وقت السلم والأمن وفي وقت الحرب يكونون جبناء خاصين. ثم أورد بيت الشاعر قال كما قال الشاعر ذكر في الحاشية أنها هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباب النساء العوارك. العوارك أي الحوائط يعني حركة المرأة يعني حارة. نعم لا صحيح العوالك العوالك قد عركت المرأة يعني حارت المرأة. في السلم أعيار الأعيار جمع عير وهو الحمار. الأعيار جمع عير وهو الحمار. في السلم أعيار جفاء وغلظة يعني يشبهون الحمير يعني الجفاء والغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوالك وفي الحرب يكونون يعني قاعدين يعني كالنساء ويكونون عن القتال. قال وقال تعالى في الآية الأخرى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا حال المنافقين الذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا مرض النفاق، ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت، هذا معنى تدور أعينهم، يعني كحال المغشي عليهم من الموت في حدث من يعني من الخوف والقلق من جبنهم وخوفهم عن كما يقول وقوله سبحانه وتعالى وطبع على قلوبهم أي بسبب نفورهم عن الجهاد والقعود مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. طبع القلب هو الختم، يعني كان طريقة الرسائل القديمة كان يكتبون الرسالة في ورقة طويلة وبعد تلف الورقة ويضع عليها شمع، يضع عليها مثل الشمع يعني، هذا هو الطالب، وبعدين يختم عليها بختم يعني في هذا الشمع حتى هو طري، وبعد ذلك يلبس هذا الشمع. فتلاقي طبيعة أحد أن يفك الرسالة إلا إذا كسر هذا الطابع، فالطابع هو الشمع اللي بيتلف ويتختم عليه وكذا، بحيث أن لا يمكن الوصول إلى ما في داخل الرسالة إلا بفك هذا الطابع. فيقال طبع على الشيء بمعنى يعني أغلق بإحكام، زي كل شمع بالشمع الأحمر يعني أغلق بإحكام وشمع ولا يمكن الوصول إلى ما في داخله. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي آيات عديدة في كتابه سبحانه يذكر عز وجل طبع على قلوب الكافرين وعلى قلوب المنافقين، بمعنى أن الله تعالى أغلق عليهم أبواب الهداية يعني والخير، لا يصل إليهم نور الهدى، يعني قلوبهم كانت أغلقت على ما فيها من الشر وأغلقت بإحكام لا يمكن نفاذ الخير إلى ما في داخلهم. فهؤلاء المنافقون يعني طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، فهم لا يفقهون أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. الفقه يعني معنى اللغوي للفقه اللي هو العلم يعني بالشيء. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نعلم كثيرا مما. ثم يقول سبحانه وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ولما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناء المؤمنين وما لهم في آخرتهم، فقال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم. دائما القرآن الكريم في الترغيب والترهيب، مرات يجي الترغيب أولا وبعد الترغيب، مرات يأتي الترغيب أولا وبعد الترغيب. فهنا ذكر الله تعالى حال المنافقين وتوعدهم بالعذاب الأليم، فبعد مباشرة جاء الترغيب يعني بذكر حال المؤمنين وما أعد الله تعالى لهم من النعيم والخير. قال وقوله تعالى وأولئك لهم الخيرات أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العليا. ثم يقول سبحانه وتعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال ثم بين تعالى حال ذوي الأعداء في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على القيود، وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان يقرأ وجاء المعتر في التخفيف ويقول هم أهل العسر. وكذا روى ابن عيينة عن حميد عن مجاهد السواد، كذلك مجاهد تلميذ ابن عباس كان يقول بمثل قوله. وقال ابن إسحاق وبلغني أنهم نفروا من بني غفار منهم خفاف بن إيماء بن رحضة، وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية لأنه قال بعد هذا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أن لم أي لم يأتوا فيعتبروا. طيب هنا في تفسير هذه الآية الكريمة يعني عندنا إيه قولان، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. المعذرون من الأعراب يعني هذه فئة من الأعراب جاءوا واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الفئة من المؤمنين الصادقين أو أنهم من المنافقين؟ فهنا إيه قولان للمفسرين. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه، قالوا لا من المؤمنين يعني كانوا معذورين حقا، يعني كانوا من الأعراب ممن لهم عذر فعلا، يعني أنهم لا يستطيعون الخروج للجهاد، فإذا بعض الأعراب كانوا لا يستطيعون الخروج للجهاد ولهم عذرهم بسبب قلة ذاتهم ونفقتهم أو المريض والفقير وكذا، فجاءوا واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم الله تعالى، يعني أنهم كانوا فعلا معذورين وصادقين فاعتذروا عن الخروج والنبي عليه الصلاة والسلام عذرهم وعذرهم الله تعالى. فمن حجة هذا الفريق يعني في تفسير الآية الكريمة قالوا إيه يعني لأن يعني قالوا لأن الله سبحانه وتعالى فوجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وجعل الذين كذبوا الله ورسوله اللي هم يعني ليس عندهم عذر حقيقي يمنعهم من الخروج، هؤلاء قعدوا ولم يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فده التفسير الأول، يعني قعدوا ولم يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الاعتذار وتخلفوا عن الخروج، لكن من الأعراب يعني من كان عنده عذر حقيقي بفقر أو مرض أو كذا فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعتذروا إليه وعذرهم الله. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قال وقال ابن جريج عن مجاهد وجاء المعذرون قال نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله، يعني لم يقبل سبحانه وتعالى اعتذارهم. قال وكذا قال الحسن وقتادة ومحمد وإسحاق. قال والقول الأول أظهر والله أعلم. والقول الأول أظهر والله أعلم لما قدمنا من قوله بعده وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار، ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني دائما طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التفسير المأثور كله صحيح، يعني كله صواب ومقبل، نحاول التوفيق بينهم. يعني هنا يمكن أن يقال يعني إن الذين اعتذروا هناك يعني فئتان اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فئة يعني صادقة فعلا وعندهم عذر فهؤلاء عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذروا وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعذرهم الله تعالى وكانوا معذورين حقا، وفئة أخرى جاءوا واعتذروا وكانوا كاذبين ادعوا عذرا غير حقيقي وكذبوا، فهؤلاء اعتذروا ولم يعذرهم ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى يعني لم يقبل اعتذارهم، فليس هناك تعارض، يعني هناك فئه اعتذرت وكانت صادقه وهم الذين عناهم ابن عباس رضي الله عنهما، وفئه اخرى اعتذروا وكانوا كاذبين في اعتذارهم وهم الذين عناهم يعني الحسن وقتاده والاخرون، وهناك فئه قعدت لم تاتي للاعتذار اصلا، يعني كانوا ليس لهم عذر ولم يذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام من الاسف كانوا اصناف. ثم يقول سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قال ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن الكتاب. ذكرنا أن فئة ممن اعتذر فعلا معذورين يعني لهم حق يعني وعفى الله تعالى عنه من أجل عذره. فبين هنا سبحانه وتعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب، يعني الضعف في بنية جسمه، يعني تركيب جسمه عن بنية جسمه الذي لا يستطيع معه الجلادة في الجهاد، لا يقوى معه على القتال في الجهاد، ومنه العمى والعرض ونحوهما. ولهذا بدأ به سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، قال بدأ به إذن الضعفاء هنا اللي هو المقصود به الضعف في تركيب جسمهم بالعمل أو عرض أو غير ذلك. قال وما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى. يقول الضعفاء اللي هو يعني مانع ملازم لهم في جسدهم ك يعني مثل العمى والعرض، ولا على المرضى. يقول المرض هنا هو العارض الذي يعني يرجى شفاؤه ان شاء الله فيما بعد، لكن في وقت المعركه يعني كانوا مرضى في هذا الوقت بسبب مرض عن له في بدنه، يعني عرض له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، او بسبب فقره، يعني ايضا من العذر العارض هو بسبب الفقر، يعني هذا الشيء ليس لازما لصاحبه قد يزول عنه، يعني قادر للزوال عنه، لا يقدر على التجهز للحرب. يعني إذن هنا المذكور قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، فهنا في الصلاة قالت الضعفاء اللي بهم إيه مانع لازم لهم كالعمل، وبعدين المانع اللي هو العارض اللي هو القابل للزوال نوعاً، إما في البدن أيضا فهو المرض قال ولا على المرضى، وإما في المال وهو الفقر قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. فإذن إيه الآية هنا شملت كل أقسام المعذورين عن الخروج. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. سيأتي ذكرهم حتى ذكر أسمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هؤلاء مدحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر المفسرون يعني أسمائهم رضي الله عنهم هؤلاء الصحابة الذين جاؤوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، فقلد الله تعالى ذكرهم يعني بمدحه الثناء عليهم في القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم أيضا أن حبسهم العلماء بالمدينة بأقوام، كما في الحديث ما قطعتم هديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر، يعني لم يخرجوا كتب لهم أجر غزوة تبوك رغم عدم خروجه. كانوا سبعة نفر من الأبصار رضي الله عنهم، سبعة من الأبصار يأتي بكر أسماء رضي الله عنهم. طيب فيقول طبعا دائما العبرة بعموم اللفظ إلى بخصوص السبب، يعني بخصوص السبب ورد في هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم سبب نزول الآية، دائما يقولون إيه سبب النزول داخل في الآية دخولا يعني قطعيا أو أوليا، يعني هم أول من يدخل في الآية ويدخلون فيها قطعا، ثم بعد ذلك يدخل فيها كل من أشبههم وكان على مثل ظروفهم فيشمله لفظ الآية الكريمة. طيب يقول فليس على هؤلاء حرج، والحرج هو الإثم، يعني ليس عليهم يعني إثم ولا عقوبة، إذا قعدوا ونطحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا. يعني أيضا هنا ينبه على أن بعضهم يعني ممكن إنسان يكون معذورا له عذر يمنعه من الخروج، لكن عياذا بالله تعالى يريد أن يذم الخارجين، يعني وفاته الخروج بسبب عذره، فالمؤمن الحق يعني يندم على أنه لم يتيسر له ويتيسر لغيره من الخروج للجهاد والخير، ويتمنى الجهاد بقلبه ويشجع يعني إذا عجز عن المشاركة في الجهاد يعني ببدنه فيشارك يعني بالكلمة الطيبة وبتشجيع من المجاهدين في سبيل الله وحثهم على الخير، أو يعني أقل بدرجة هو الكف عن أداب يعني. لكن بعض من لا يفرق للجهاد يرجف بالناس ويثبط المجاهدين ويخوفهم تثبيط والإرجاف والتخويف من الأعداء وتهويل قوة الأعداء وتقليل قوة المسلمين وشأنهم بحيث يخيف الناس من الخروج للجهاد، كما كان المنافقون يفعلون. يقول تحسبون قتال الروم مثل قتال العرب، وأين أنتم من الروم؟ الروم عندهم من القوة كذا وكذا، ويهولون في أمرهم وأنتم يعني ضعفاء ولا تقوون، ويخوفون الناس من الجهاد ويصففونهم عنه ويصففون بنقل الإشاعات المغرضة التي فيها تخويف المسلمين وكذا. فقال يعني الذين فعلوا ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم فهؤلاء يعني معذورون وليس عليهم حرج وليس عليهم إثم، وهم محسنون في حالهم هذا. ولهذا قال: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ليس عليهم يعني إثم ولا عقوبة، يعني هم محسنون. ثم ساق الإسناد، قال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة رضي الله عنه قال: قال الحواري يا روح الله، أصحاب عيسى عليه السلام قالوا: يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله. دائما عيسى بن مريم عليه السلام لقبوه روح الله، هنا روح منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومضافة إليه، إضافة المخلوق إلى الخالق، يعني الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى مرات إضافة صفة إلى الموصوف، يعني مثل إيه؟ مثلا يعني عزة الله وقدرة الله وكذا، مرات إضافة إيه؟ يعني المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى. والغرض هنا من هذه الإضافة يعني تشريف ذلك المخلوق وتكريمه أو التنبيه عليه، مثل قوله تعالى إيه؟ مثلا ناقة الله وسقياها، مثلا عندما تقول بيت الله رسول الله ناقة الله، فهذه إضافة مخلوق إلى الله تعالى تشريفا يعني وتكريما للمخلوق أو إشارة إليه وتنبيها. فهنا روح الله من هذا النوع اللي هو نوع إضافة المخلوق إلى الله، يعني هي روح خلقها الله سبحانه وتعالى، روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكنها روح شريفة كريمة يعني شرفها الله وكرمها بالإضافة إليه. قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله، لأن الله تعالى قال نفقنا فيها من روحنا، فعيسى عليه السلام روح الله سبحانه وتعالى أرسل روح خلق الله تعالى وأرسلها مع جبريل عليه السلام ونفقت في مريم عليه السلام، حملت من غير أن يكون لها زوج بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي روح خلق الله تعالى شرفها وكذا. قال: يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله، قال: الذي يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا حدث له أمران أو بدأ له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. هنا أورد هذا المثل يعني من نسب هذا الأثر عشان نصحوا لله في الآية الكريمة هنا، يعني ولا على الذين لا يجدون ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، فأورد هذا الأثر يعني في تفسير نصحوا لله. فعيسى عليه السلام سئل كيف ينصح الإنسان لله، قال: أخبرنا عن الناصح لله. فهنا تفسير النصح لله كيف ينصح لله، قال: الذي يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا حدث له أمران أو بدأ له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. وأصل النصح أو النصيحة هو إخلاص الشيء، يعني العرب يقولون مثلا نصح العسل أو كذا، يعني صفر من الشوائب وخلص من الغش، والشيء الصافي الخالص الذي لا يكون به شوائب ولا يكون مغشوشا أو كذا يقال له ناصح أو نصح هذا الشيء. فهنا النصيحة لله تعالى يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يتخلص الإنسان يعني من شواهد يعني الشرك والنفاق وكذا ويكون مخلصا لله تعالى. فإذا هنا يعني وضع هذا الشخص لذلك يعني، وهذا أيضا توضيح لكلام ابن كثير الذي ذكره قبل ذلك لما قال يعني الذين تخلفوا عن الجهاد لا إثم عليهم بهذا الشرط. قال يعني ذكر أنه ليس عليهم حرج بشرط إذا نفعوا لله ورسوله، لكن لو أن شخصا كان معذورا بسبب المرض أو عدم النفقة أو كذا لكن وقعت لكن لم ينفع لله ورسوله وثبط المؤمنين وخذلهم ووالى أعداء الله ولا كذا، هذا إيه عليه حتى لو كان معذورا عن الخروج بسبب الفقر أو المرض، فهذا لا يعطيه من الإثم والعقوبة إذا إيه كان غشا لله ورسوله يعني وثبط المؤمنين وخذل المجاهدين. لكن الشرط العذر هو النصح لله ورسوله. قال وقال الأوزاعي رحمه الله خرج الناس للاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد وبلال بن سعد رحمه الله تابعي الثقة كان بالشام مثل الحسن البصري بالعراق وكان قارئ أهل الشام رحمه الله تعالى كما في ترجمته، فكان يعني واعظ أهل الشام يعني مثل الحسن البصري في العراق يعني كان واعظ أهل العراق يعني يذكرهم بالله تعالى يعني أبرز يعني من له رقائق يعني وعناية بالتزكية. فكان بلال بن سعد رحمه الله كذلك يعني كان لأهل الشام. فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا اللهم نعم. يعني خرج يخطب إيه يخطب فيهم خطبة الاستسقاء يعني قدمه الناس ليصلي بهم الاستسقاء ويخطب فيه، فقال يعني في خطبته بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا بالإساءة. يعني يقول يا رب أنت قلت ما على المحسنين من سبيل، المحسنون ليس عليهم إثم ولا عقوبة، لكن نحن مسيئون لسنا محسنين، فنحن يعني أهل للعقوبة يعني لكن نستغفره ونرجو رحمتك. اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا، ورفع يديه ودعوا ودعوا فنزل إليهم وفعلوا. وقال قتادة رحمه الله نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. هنا يذكر هذا اللي هي آية ليس على الضعفاء ولا على المرضى. ثم ساق الإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من كتاب الوحي يكتبون للنبي عليه الصلاة والسلام ما ينزل من القرآن فيملي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب. قال فكنت أكتب براءة فإني لواضع القلم على أذني. دائما من طريقة الكتاب يحط يضع القلم على أذنه. إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه. إذ جاء أعمى فقال كيف بي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعمى؟ فأنزل الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية. فإذا الآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى نزلت في عهد بن عمرو المزني رضي الله عنه كان يعني رجلا أعمى واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى الآية في عذر الضعفاء. قال وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المدني، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احملنا، فقال لهم والله لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا ولهم بكاء، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إلى قوله تعالى فهم لا يعلمون. قال وقال مجاهد في قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله، قال نزلت في بني قرد من مدينة. وقال محمد بن كعب كان 7 نفر من بني عمرو بن عوف، ذكر اسمه، قال كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، 7 نفر من عشائر شتى، يعني اول واحد من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير، ومن بني واقف هرمي بن عمرو، ومن بني نازل بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى ابا الليل، هؤلاء كلهم يعني عشائر من الانصار، يعني كل عشيره من المذكوره كان منهم 1 أو 2. فقال ومن بني نازل بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليل، ومن بني المعلى سلمان بن صخر، ومن بني حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة، وهو الذي تصدق بعرضه فقبل الله منه. هو ذكر هنا كأنه سقط من بعض النسخ، ومن بني المعلى سلمان بن صخر، ومن بني حارثة عبد الرحمن بن زيد بن أبو عبلة، وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه، ومن بني سلمة بكسر اللام عمرو بن عنمة وعبد الله بن عمرو المزني رضي الله عنه وأرضاه. طيب هنا نعم تصدق بعرضه، هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه كان لما أمر بالصدقة، لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة وكذا، فقال رضي الله عنه اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به على أحد، ولكني أتصدق عليهم بعرضي، فأيما رجل سبني أو شتمني أو يعني كذا فإني قد عفوت عنه ابتغاء وجهي. فقبل الله تعالى صدقته، هذا المعنى تصدق بعرضه، العرض كان موضوع المدح والقدح منه، يعني هو تصدق قال اللهم ليس عندي مال اتصدق به، ولكن تصدقت على الناس بعرضي، فايما رجل سبني او سبني او سبني فقد عفوت عنه، يعني فقبل الله رضي الله عنه. قال وقال كأن هذا المعنى أيضا ورد عن صحابي آخر اسمه أبو ضمضم أو كذا رضي الله عنه، يعني تكرر هذا الأمر من أكثر من صحابي ليس واحد، لما تصدق بعزه لله تعالى يعني عفى عن كل من سائله، وبعضهم كان يعني يقول هذا كل ليلة أو كل يوم تصدقت على الناس بعزه، يعني السلامة صدورهم يعني عفوا. قال وقال محمد هو طبعا في الحديث انه يعني كان قد ذلك يعني فيما بينه وبين الله تعالى ما كانش حد اطلع عليه، يعني فالنبي عليه الصلاه والسلام في اليوم اوحى الله تعالى بهذا الى النبي عليه الصلاه والسلام، فقال في اليوم ايكم المتصدق بعرضه البارحه او كذا، فجاء يعني واخبره ان الله تعالى قد قبل صدقه. قال وقال محمد بن اسحاق في سياق غزوه تبوك ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، لأن صاروا يلقبون بالبكائين لأنهم تولوا أعينهم تفيض من الدمع حتى ألا يجدوا ما ينفقون، قالوا هم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني حارثة وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني نازل وعمرو بن الحنان بن الجموح أخو بني سلمة. أخو بني فلان يعني هو منهم، يعني واحد منهم، يعني من قبيلة مثلا بني أو من عشيرة بني سلمة، فيقال فلان أخو بني سلمة. إذا شخص تميمي فيقال أخو بني سلمة، يعني كل بنو تميم إخوته، يعني هو أخوهم في النسب، يعني استقال قالوا إلى عادل أخوهم. قالوا عبد الله بن المغفل المزني، وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني وقفت، وعباد بن سارية الفزاري رضي الله عنهم، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أهل حاجة. استحملوا يعني طلبوا منه أن يحملهم، يعني كثيرة في أغلب الأحيان عن زيادة الهمزة والسين والتاء على الفعل تفيد إيه؟ طلب الشيء، طلب الشيء، مثل استغفر عن طلب المغفرة، استطعم عن طلب الطعام، استسقى عن طلب السقيا، هذا في الغالب، يعني استحمل عن طلب الحمد، يعني أن يحمل أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على جهده ليجاهد عليه. هذا في الغالب، يعني أحيانا تأتي زيادة الهمزة والسين والتاء تدل على ثبات الشيء وكثرته وعظمه، مثل قوله تعالى واستغنى الله، واستغنى الله، فهنا هي الله تعالى استغنى، ليس هنا فيها طلب ولكن هي بمعنى دام غناه عز وجل وعظمه. فقال وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون رضي الله عنه. نلاحظ هنا الروايات التي مرت بنا، هناك بعض الأسماء مشتركة يعني في كل الروايات، وبعض الروايات يبدلون واحدا بالآخر يعني رضي الله عنه. يعني لعل كل هؤلاء يعني كانوا ممن ذكر هنا في هذه الروايات، يعني كانوا ممن يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يحمله، وتولى وأعينه تفيض من الدمع من البكاء بسبب يعني حزنهم على عدم خروجه. ثم انتقل إسناد عن الحسن رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفت بالمدينة أقواما وما أنفقتم من نفق ولا قطعتم واديا ولا منتم من عدو نيلا الا وقد شركوكم في الاجر. ثم قال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه الان. قال واصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بالمدينه اقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم الا وهم معكم. قالوا وهم في المدينة؟ قال نعم حدثهم العذر. في الوقت السابقة تفسر هذا يعني وهم معكم، يعني معكم في الأجر والصبر. وروى الإمام أحمد بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ما سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حدثهم المرض. ورواه مسلم وابن ماجه من طرق عن الأعمش. طبعا هذا الحديث يعني يفيد فضل النية الصالحة، وأن الإنسان ينال أجر العمل الصالح بالنية الصالحة، لكن هذا الأجر يعني يعظم ويزداد كلما كان الإنسان يعني ليس فقط مجرد نية بل بذل ما في وسعه الذي يدل على صدق النية، الأخذ بالأسباب الممكنة، يعني أنه يحاول فعل الشيء. يعني هؤلاء يعني أرادوا الخروج من الجهة، فحاولوا وبذلوا ما في وسعهم، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يحملهم وكذا، ثم يعني ظهر أيضا صدق نيتهم أنهم عندما عذروا لم يفرحوا بأنهم يعني جاءهم عذر وسماح، وإنما بكوا وظهر عليهم الحزن. فكل هذه علامات يعني تدل على صدق نيتهم وعزيمتهم، فصاروا كالمجاهدين في الأجر. فإذا الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخذ بأسبابه يكتب له أجر كأنه عمله، يعني عجزا. ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء، وأنبهم في رضاهم لأن يكونوا مع النساء الخوارج في الرحال، فقال يعني إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، إنما السبيل يعني الإثم والعقوبة والوعيد والحرص على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج أي مع النساء، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم يقول سبحانه وتعالى بعدها: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. قال أخبر تعالى عن المنافقين لأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليه، يعتذرون للمؤمنين يعني أنهم لم يخرجوا للجهاد فيختلفون أعذارا ويدعون. فقال سبحانه وتعالى: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم، لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم. طبعا مسألة هل الإيمان هو التصديق فقط، الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق ويستشهدون بهذه الآية لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم، والآية الأخرى اللي هي إيه وما أنت بمؤمن لنا في قصة يوسف عليه السلام، هو يوسف قال لأبيه وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدقنا يعني. لكن الصواب عشان والحق يعني مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم ان الايمان اعم من التصديق، يعني الايمان يشتمل على التصديق وعلى غيره، فهو الايمان اعتقاد وقول وعمل، فهو تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالجوارح والاركان. وان يعني مناقشة هنا مع الأشاعرة أنه أول شيء الإيمان الذي هو بمعنى التصديق دائما يتعدى بالنعم، يعني الموضع عندما يأتي الإيمان بمعنى التصديق في اللغة يكون متعديا بالنعم، وما أنت بمؤمن لن يعني المصدق مثلا هنا هي في الآية التي معنى لن نؤمن لكم، فيقال آمن فلان بفلان يعني صدق، لكن هذا غير آمن به وغير آمن يعني آمن زيد مثلاً أنا أقول يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فالإيمان بالشيء غير الإيمان له، ثم إنه حتى لو فرض يعني أو سيدنا يعني دائما طريقة النقاش يعني أو الجدال يعني اللي هو نرد على حجة الخصم مرة على فرض التسليم ومرة على فرض المنع، يعني على فرض المنع أننا نمنع يعني نقول هم قالوا الإيمان هو التصديق بدليل قوله تعالى بمؤمن لنا يعني المصدق، فنقول أول شيء رد على فرض المنع أننا نمنع أن الإيمان بمعنى التصديق، ونقول الإيمان بمعنى التصديق هو الذي يتعدى بالله، الذي لا يتعدى بالله فلا نسلم أنه بمعنى التصديق. ثم الرد الثاني هو على فرض التسليم، يعني نقول لو سلمنا لكم جدلا أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق لا يلزم أن يكون الإيمان الشرع بنفس معناه في اللغة، وهذا كما في غير من المصطلحات الشرعية، يعني مثلا في الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن في الشرع لا يلزم أن نقول الصلاة فقط الدعاء ونخرج منها القيام والقعود والركوع والسجود، فالصلاة في الشرع تشتمل على أشياء أخرى غير الدعاء، مثلا يعني وهكذا يعني شوية فمرات المصطلح يكون له معنى في اللغة وفي الشرع معناه يختلف. احنا أول شيء لا نستلزم أن الإيمان هو التصديق، لأن الإيمان الذي يكون بمعنى التصديق هو المتعدي باللام والمتعدي بالباء. والرد الثاني هو على فرض التسليم، لو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق لا يمكن أن يكون الإيمان في الشرع هو التصديق، بدليل التصديق يعني فقط التصديق سيكون جزءا من الإيمان، بدليل يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله القول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والعمل بالجوارح وجعله شعبة من الإيمان. وبعدين إيه؟ والحياة شعبة من الإيمان، الحياة عمل قلبي، فجعل الإيمان سليما أشياء أخرى غير التسليم. فالصواب يعني أن الإيمان قول معنى يعني ليس فقط مجرد التسليم. ثم يقول قد نبأنا الله من أخباركم، أي قد أعلمنا الله أحوالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم بأعمالها بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. طيب هنا يعني في هذه الآية الكريمة اللي هو سيرى الله عملكم ورسوله، وفي بعدها بعدة آيات ستأتينا الآيات الأخرى سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بزيادة والمؤمنون. بعض العلماء يقول يعني هذه الآيات يعني إنما وردت في شأن المنافقين، يعني نلاحظ هنا في السياق إن يعتذرون إليكم في الكلام عن اعتذار المنافقين، وبعدين قل يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام لن نؤمن، لا تعتذروا لن نؤمن لكم وكذا، وبعدين سيرى الله عملكم، فالخطاب هنا للمنافقين. وكذلك الآية التي بعدها قال مجاهد هذا وعيد من الله للمخالفين أوامره لأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. سياق الآيات يعني سيرى الله عملكم ورسوله أو الآية التي فيها والمؤمنون، سياق الآيات في وعيد المنافقين يعني اعملوا ما تعملونه من الشر والسوء وسيعرض هذا على الله تعالى وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وسينكشف حال كل المؤمنين، فهو في سياق وعيد. فلذلك بعض العلماء يعني مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والآخرين يعني كانوا لا يستحسنون يعني ذكر هذه الآيات مرات في سياق من عمل عمل خير أو كذا، مرات مثلا في احتفال بالمناسبة عمل خير ولا كذا سيرى الله وقل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله، يقول يعني الآية في سياق المنافقين يعني عملوا الشر والسوء يعني سيعرض على الله تعالى، فكان يرى أنه غير مناسب يعني الاستشهاد بها. بعض العلماء يعني سمح يعني قال لا مانع يعني ذكر يعني عمل الخير يعني أقدم لعموم اللفظ يعني ليس بخصوص السبب، وكان بخصوص السبب أن في شأن المنافقين وأعمالهم، لكن العمل عموما فهو خير والشر كله يعرض على الله تعالى ويعرض على النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أيضا توضيحه. ويعني وسيبدو الأمر للمؤمنين يعني إن في الدنيا إما في الدنيا وإما في الآخرة يعني في نهاية الأمر يعني عندما يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار والعياذ بالله، فيتضع يعني من عمل الخير من عمل الشر. ثم يقول ثم أخبر عنهم سبحانه وتعالى أنهم سيحلفون معتذرين، سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنه فلا تؤنبوا فأعرضوا عنه، قال سبحانه وتعالى فأعرضوا عنه أي احتقارا لهم، قال احتقارا إنهم رجل أي خبثاء نجس بواطنهم واعتقادهم، نجس بواطنهم واعتقادهم، النجس هو النجس الخبيث، والنجاسة قد تكون نجاسة يعني حسية أو معنوية، فالمنافقون والمشركون يصفهم الله تعالى بأنهم رجس يعني نجس في الآية مر بنا في سورة التوبة إنما المشركون نجس، وهنا يقول تعالى عن المنافقين إنهم رجس، يعني برضو إيه نجس يعني. فنجاسة هنا نجاسة يعني معنوية، يعني ليس نجاسة حسية بمعنى من صافح مشركا أو منافقا أو كذا، يده لم تتنجس، يعني لم يكن يده تنجست كأنه مسخ الزيرة ولا ميتة ولا كذا عليه أن يغسل يده أو كذا، وإنما النجاسة هنا نجاسة يعني معنوية، نجاسة الاعتقاد ونجاسة بواطنهم. إنهم رجس ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم وإذ رضوا عنهم بحلفهم لهم، قال سبحانه وتعالى إن فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، يعني يطلبون رضا الناس في الدنيا. قال تعالى فإن ترضوا عنهم، يعني لو حصل أنهم خدعوا الناس، يعني قد يخدع المنافقون، قد يخدعون المؤمنين، والمؤمنون قد ينخدعون بهم بسبب أن المؤمن يجري الأحكام على الظاهر، وقد يحدث المنافق كاذبا، ويعني المؤمن يعامله بحسب ما ظهر منه. فحتى لو رضي عنهم المؤمنون بسبب حليفهم فصدقهم المؤمنون وظنوا أنهم معتدين حقا، يعني هم تخلفوا عن الجهاد بغير عذر حقيقي، يأتون يكذبون على المؤمنين، يقولون والله كنت مريضا، والثاني يقول كنت فقيرا، كان عندي موت كذا وكذا، ويكذبون ويحلفون، فقد يصدقهم المؤمنون ويرضون عنهم. لكن حتى لو رضي عنهم المؤمنون يعني بسبب يعني خداعهم بهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الفسق هو الخروج، أصل الفسق في اللغة الخروج، لكن هو في الشرع هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومنه سميت الفأرة والثقة لخروجها من جحرها للإفساد، فأي البلاغ والفقه تخرج من الجحر للإفساد. ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها، والأكمام اللي القشرة، يعني الرطبة اللي ما بيقول القشرة القشرة الرطب تنزلق، يعني الرطبة تخرج من القشر، فالعرب يقول فسقت الرطبة، يعني صارت إيه تنزلق من قشرتها وتخرج منها. فالفسق هو الإيه الخروج، يعني هذا أصله في اللغة، وفي الشرع هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. مش عارف كم بقي على الأشياء؟ ثلاث دقائق. نعم جزاكم الله خيرا. ثم يقول سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قال أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد. فالأعراب هم أهل البادية، أهل البادية سكان البادية، ليس المقصود بالأعراب العرب كما هي يعني بعض الجهلة وكذا، يعني يأتي بهذه الآيات الكريمة يضم بها العرب يقول الأعراب أشد كفرا من هذا، يعني يخشى على دين صاحبه، لأن محبة العرب عموما من الإيمان، ثم محبة قريش، ثم محبة بني هاشم خصوصا، حتى ولو لم يكن الإنسان منهم، يعني كل مؤمن وإن لم يكن عربيا فهو يحب جنس العرب عموما، لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. والعرب الذين ليس قرشيا يحب قريشا لكون قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل قريش، بل مهاجم يعني لهم هي مزيتهم أنهم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على سبيل العموم لا يعني هذا أن كل فرد من قريش أو من بني هاشم أو من العرب، العرب مثلهم الصغير منهم المؤمن والكافر، وبنو هاشم كان منهم أبو لهب والعياذ بالله تعالى، ومنهم الصالح والطالح والمؤمن والكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن يعني بغض جنس العرب أو جنس قريش أو بني هاشم أو هذا يعني يعده العلماء من النفاق، لأنهم بغضهم يعني هم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والصالحون. فإن الأعراب هنا حتى في الآية الكريمة الأعراب ذكر الله بأقل منهم ومنهم، يعني ليسوا جميعا مذمومين، يعني منهم من مدح ومنهم من ذم في نفس سياق الآية. لكن القصد يعني أن الأعراب هنا سياق الذم هنا المقصود به أهل البادية وليس أهل المدن والحضر، لأن الغالب على أهل البادية يعني جفاف الطبع والغلظة والقسوة وكذا، بخلاف المعيشة في الحضر والمدن يعني ترقق الطباع وتهذب الأخلاق. فهنا يقول سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فيخبر أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا منافقين ومؤمنين كذلك، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد. السبب في هذا يعني البادية يقل فيها العلم والاجتماع في المسائل، يعني البادية غالبا لا يكون فيها مسجد جمعة ولا يكون فيها مجالس علم ولا ضعف ولا من يعلمهم ولا من يرشدهم، يعني لكن له بيت نائم كذا أقرب مدينة إليه يعني على مسافات شاسعة متباعدة في الأزمان السابقة خاصة ثلاثة مثل وسائل الاتصال والرسائل كذا، فيكون بعيدة لا يجب من يعلمه ولا من يرشده ولا من يعينه على الخير ولا من يعرفه ولا من يفكره، فيؤدي هذا إلى يعني قسوة الاطلاع وكثرة الجهل وكذا إلى آخره. فهنا قال وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد، قال وأجدر أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم ساق قصة يعني قال كما قال الأعمش عن إبراهيم النفعي رحمه الله، جلس أعرابي إلى زيد بن سوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، كانت يده اليسرى قطعت في الجهاد في سبيل الله ويوم نهاوند وهو يقاتل الفرس رضي الله عنه ورحمه الله، يعني كان يقاتل الفرس في معركة نهاوند، فقطعت يده اللي هي الشمال يعني هو يقاتل، فكان جالسا يحدث أصحابه. فقال الأعرابي، فواحد من الأعراب جاء وجلس في مجلس زيد بن سوحان وهو يحدث أصحابه شايف يده اليسرى يعني مقطوعة، فقال الأعرابي والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. كلام جميل، كلام حكم، كلام جميل، عجبني حديثك، شوف يدك تريبني، يعني كان يده هي قطعت بسبب السرقة، يعني كان يمزه كان مدخل، يعني فقول كلامك يعجبني شوف يدك يعني تريبني. فقال زيد ما يريبك من يدي، وهي طبعا قطعت في الجهاد في سبيل الله وكذا يعني الجهاد. فقال زيد ما يريبك من يدي، إنها الشمال. قال ما يريبك من يدي، إنها هذه الشمال، يعني السارق يقطع يد اليمنى مش يقطع يد اليسرى، يعني كل يد المقطوعة الشمال. فقال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن سوحان صدق الله، الأعراب أشد كفرا ومنهم أدبر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، مش عارف يقال منه اسمه. ولذلك يعني أيضا آذاه يعني بهذه الكلمة، ظن في نفسه يعني ولم يتأدب في الخطاب وكذا أساء ظنه، بالإضافة إلى الجهل يعني أنه ما يعرف أن السالك تقطع اليمين. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله أنا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفل، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان استتم. قال: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وفي بعض الروايات بدل من سكن البادية جفا قال: من بدا جفا. قال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أو من سكن البادية جفا. بدا معناه سكن البادية. جفا يعني صار فيه جفاء. الجفاء طبعا قلة ذوق وقلة يعني أدب في الحديث وغلظة يعني في الخطاب والطبع وكذا. فقال: من بدا جفا. هذا حث يعني لأهل البادية على يعني سكن المدن يعني والقرى والاجتماع فيها وكذا. نعم، تفضل. هذا السؤال تفضل. الله يحفظك. عليه الصلاة والسلام. أخونا الكريم يعني يتكلم عن وقت الفتنة يعني. نعم كما تفضلتم يعني هناك هذا طبعا حالة استثنائية يعني إن هو عند في أوقات الفتن وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالاعتزال يعني قال: فاعتزلهم أن تعض على جذع شجرة أن يذهب إلى مكان نائي ويكون معه غنمات ويعتزل الناس وكذا ليأمنهم من شر. لكن هناك يعني كلام طويل لأهل العلم يعني أنه وقت يعني يتوقف فتن درجات وأنواع يعني، وهل الأفضل العزلة أو الأفضل المخالطة. هناك حديث آخر صحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. فقال يعني المؤمنون وقت الفتن درجات يعني منهم من وجوده يسهم في إطفاء يعني الفتن ودعوة الناس إلى الخير وتكثير الخير وتقليل الشر وكذا. إذا استطاع المؤمن يعني أن هو يكون موجودا في المكان ويكون تأثيره يعني إيجابيا يعني بالنفع وتكثير الخير وتقليل الشر وكذا، فمخالطة الناس والصبر على الأذى والوجود يعني في الاجتماع مع الناس يعني بغرض دعوتهم إلى الخير وكذا يكون أحسن. لكن يعني إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه إذا مكث في المكان هو نفسه صدم هو وأولاده وكذا وتعرضوا للشر وما لا طاقة لهم به ووجودهم لا تأثير له يعني عجز عن التأثير في الناس للخير وكذا، فهنا يكون الأصلح له يعتذر للناس. العزلة خير من رفيق السوء يعني. يعني كان هناك درجة يعني أوجه شيء وأفضل شيء مثلا يكون في مكان فيه أهل الخير يتعاون معهم على الخير وكذا في قرية أو مدينة، ثم إذا تعذر له ذلك إذا استطاع أن يؤثر في الناس بالخير يبقى معهم، يبقى إذا لم يستطع فيعتذر به. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. يعني الذي ينشغل بالصيد هواية الصيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الهوايات يعني قال: كل لهو يلهو به الناس ويلعبون به ويتسلون به يعني قضيع الأوقات وكذا، فقد كل لهو يلهو به ابن آدم الراكب إلا تأديبه فرسه ومداعبته امرأته ورميه بسهمين. فهذه الهوايات فيها أجر وليس من اللهو الباطل يعني الوقت الذي يقضيه الإنسان مع أهله وكذا لإيناسهم ومعاشرة المعروفة وكذا، فهذا يؤجر عليه. وكذلك تأديب الفرس يعني حتى يعني الفرس يقاتل عليه في سبيل الله، والرمي بالسهام أيضا هذه هواية نافعة لأن طبعا ذكر في الحديث السهم يعني يلحق به ما يشبهه من وسائل الرماية يعني بصفة عامة، وكذلك الفرس برضه يلحق به ما يشبهه من الدواب التي يقاتل عليها. هذه هوايات نافعة يعني يستعان بها على الخير وكذا. لكن اتباع الصيد برضه إذا كان الإنسان يصطاد ليأكل والشيء يأكله أو يبيعه وينتفع بثمنه يعني وكذا، فهذا أيضا نافع. لكن بعض الناس يكون الصيد عندهم هواية يعني يصيد وبعد ما يصطاد يرمي الأشياء الذي اصطادها أو يصطاد حيوانات ويتركها يعني مجرد له يعني ويقضي الأوقات يعني ويقضي مرات يعني بالأسابيع والشهور وكذا من أجل ملاحقة الصيد في أماكن نائية فغفل يعني هذا يؤدي إلى غفلة القلب. قال ومن أتى السلطان افتتن في بعض الألفاظ ومن أتى أبواب السلاطين افتتن والمقصود بهم هنا السلاطين الظلمة الذين يعني يظلمون الناس فإذا أتاهم أيضا هنا أتيان السلاطين قسم العلماء يعني كما يظهر من الحديث والأثر إلى قسمين يعني من يأتيهم من أجل أن ينصحهم ويعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهذا مأثور إن شاء الله إذا كان وجوده معهم لتكثير الخير وتقليل الشر يعني يذهب إليهم ليعظهم وينصحهم ويحثهم على الخير ووجوده يعني في تكثير الخير وكذا فهذا لا حرج يعني عليه. أما من أتاهم فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيكون بعد الأمراء وكذا ثم ذكر إيه فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحظ ولا يرد علي الحظ يعني ذكر يعني أمراء ظلما يأتون بعدهم ومن أتى هؤلاء الأمراء فصدقهم بكذبهم يعني لا يكذب ويقول أنا مثلا فعلت كذا وأنا من جزائي كذا وكذا يقول لو صدقت وكذا هو كاذب يعني يعلم أنه كاذب ويصدقه بكذبه ويعينه على ظلمه يستعين به فيعينه على ظلمه فليس مني ولست منه ولا يجب عليه الحول يعني فهؤلاء المعنيون هنا ومن أتى أبواب السلاطين أو من أتى السلطان الكتب ذلك يعني كثيرا في كتب الجرح والتعديل يعني عندهم يجرح الراوي لأنه كان يأتي السلطان اللي كان في مرات يذكرون الراوي لكن كان من أتباع السلطان يردون حديثا يعني إن شاء الله في مسائل عبد الله أبي لمن أحمد يعني قال سألوا عن رجل اسمه إبراهيم الرازي قال يعني ما تقول في إبراهيم الرازي قال ذلك رجل وسخ يعني سبحان الله حتى عبرت قال رجل وسخ قال يا أبتي ما قولك رجل وسخ قال يتبع السلطان من تبع السلطان فهو وسخ يعني عبارة الإمام أحمد كان يستعمل عبارات شديدة يعني هذا المعنى في من ينافقون السلاطين الظالمين يعني طبعا هنا إيه بعض العلماء الصالحين كانوا يقتربون من السلطان بغرض حثه على الخير ودعوته الى الخير وكذا لكن الكلام هنا عن من ينافق السلاطين يعني كان من العلماء السلاطين المنافقين يصدقونهم في كذبهم ويعينونهم على ظلمهم وكذا كان هؤلاء يعني يجرحون. قال ولما كانت الغلظه والجفاء في اهل البوادي لم يبعث الله تعالى منهم رسولا وإنما كانت البعثة في أهل القرى. طبعا القرى يعني كان يعني حتى مكة كانت تطلق على القرية يعني التفريق بين القرية والمدينة يعني كانت القرية المدينة حتى المدينة يطلق على القرية يعني كانت المدينة كأنها نوع من القرى كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. كل الرسل كان من أهل القرى يعني ما كانش في رسول من البادية كل الرسل من أهل الحضر يعني المدن الحضرية القرى مأهولة مسكونة مجتمع فيها. قال ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي. يعني رجل من الأعراب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وظل ساخطا يعني هو يهدي منتظرا ان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه باعظم منه ويمن يعني دائما يفكر يعني ان انا اهديت النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه فكافئه بهدايا يعني اضعفها ولا يزال ساخطا حتى يعني ما رضي الا باضعاف كثيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت الا اقبل هديه الا من قرشي او ثقفي او انصاري او دوسي يعني غلظة طبائع يعني الأعراض في البادية وكذا المن بالإبل الهدية يعني يعطي الهدية ويظل يذكر بها ويمن بها وينتظر يعني مكافأة له بأضعافها وكذا. فهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل هدية إلا من هؤلاء. قال لأن هؤلاء يركنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، القرشي هم سكان مكة يعني، أو ثقفي هم أهل الطائف، أو أنصاري هم أهل المدينة، أو دوسي هم أهل اليمن يعني. هؤلاء أهل حضر طباعهم فيها يعني الأدب والذوق، لا يمن أحدهم بالهدية. قال فهم ألطف أخلاقا من الأعراب، لما في طباع الأعراب من الجهل. قال حديث الأعرابي في تقبيل الولد، روى الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملي أن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن مميز أحد رواة الحديث: نزع من قلبك الرحمة. فكان يعني هذا رجل من الأعراب يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا، فقال: إن لي عشرة. قال: أتقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط يعني ما عمرك. استغرب يعني أنهم يقبلون. قال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. بعض الأطفال الحديث قال: من لا يرحم لا يرحم. وسكنا في سورة الحجرات يعني سورة الحجرات فيها مزيد الكلام عن الأعراض يعني في قوله تعالى، أخبر تعالى عن حالهم عندما: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قيلولة ووقت يرتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف من وراء الحجرة ويقول: يا محمد أبرز إلينا أو أخرج إلينا، ويرفع صوته ويطير ويصيح. فلبس الصحابة لم كانوا يعني يعرفون مقترحاته على صلى الله عليه وسلم يساعدونه فيه، وإذا احتاجوا إليه في أمر يعني عاجل أو كذا يكون بابه بالأظافير، يقرعون بابه بالأظافير يعني حتى لا يزعجوه عليه الصلاة والسلام. قال قوله تعالى: والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل ولعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. قال وأخبر تعالى أن منهم يعني من الأعراب يعني إذن إيه بعد الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر يعني يخرجون الزكاة كارهين لإخراجها، ويرى أحدهم يعني أن إخراجه الزكاة يعني خسارة يخسرها من ماله وهو كاره لها لا تطيب بها نفسه. لذلك يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني فشى منع الزكاة وبخلوا بإخراجها، كانوا يخرجونها يعني قهرا وهم كارهون لإخراجها. ويتربص بكم الدوائر أن ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء أي هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم. يتربص بكم الدوائر يعني الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء يدور عليهم يرجع إليهم ويرتد إليهم، وما تمنوا حدوثه بالمسلمين من الضرر يعود عليهم ويحصل لهم. والله سميع عليم أي سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر من من يستحق الخزي. قال وقوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبر تعالى أن الأعراب منهم قوم مؤمنون صادقون، ويخرج أحدهم زكاته وصدقته طيبة بها نفسه يطلب بها الأجر من الله ويطلب بها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ألا إنها قربة لهم أي ألا إن ذلك حاصل لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله رسول رحيم. يعني فبين سبحانه تعالى ان هذا الكلام للاعراب يعني جميعين كثير منهم او لا طائفه منهم، لكن من الاعراب من هو اسمه المتحرك هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.